الجدال في الدين، الجدال بالباطل. من أصول أهل السنة ترك الجدال بالباطل، لأن الجدال مذموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ولما أباح الله الجدال قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال مكروه، ولما أبيح أبيح بالتي هي أحسن. أما الجدل فإنه مذموم دائما في الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، وتلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالجدل مذموم دائما، والجدال مكروه إلا بالتي هي أحسن، لا سيما في الأزمات الشريفة والأمكنة الشريفة. قال الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج، يعني الأشهر الحرم، فلا رفث ولا فسوخ ولا جدال في الحج. وذلك لأن الجدال يضيع الأوقات. ولذا فإني ألفت الانتباه لإخواننا على السنة ألا يلتفتوا إلى جدال أهل الأهواء والبدع في هذا الزمان، لأنهم يريدون أن يصرفوكم عن العلم الشرعي والتأصيل الشرعي بإنشاء الشبهات والجدل في الدين. وقد رأينا مشايخنا مثل الشيخ صالح الفوزان وعبد العزيز الراشد وابن باز وغيرهم من العلم، إذا وردت شبهة مثلا كفتنة التفجيرات مثلا، لا يتركوا تدريس كتب العلم، وإنما يدرسوا الكتب ويعرفوا عن طريق سؤال أو غيره تعليلا خفيفا على هذه الفتنة. لما؟ لأن أصول السنة ثابتة عند هؤلاء القوم. أما عندنا إذا جاءت فتنة تباينت أقوال الناس فيها واختلفت، لأن الأرض غير ثابتة. ولذا نريد أن نهتم بمتون كتب السلف، وننهي بها إن شاء الله تعالى جملة من هذه المتون وتلك الأصول. فإذا ما رسخت وجاءت الفتن ثبت الله عز وجل بها عباده. ولذلك اسمحوا لي إن شاء الله، لأن يعني إدارة المسجد طلبت مني أن أنهي هذه الرسالة في هذين اليومين، فاسمحوا أن يكون الشرح فيما سيأتي مختصرا إن شاء الله تعالى. فالجدال في الدين مذموم، ولكن لما أبيح قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا تشغل نفسك يا أخي بكثرة الجدال. وأهل السنة والجماعة لا يدعون أحدا للمناظرة، أما إذا دعا أحد أحدهم ورأى من نفسه أنه أهلا لتلك المناظرة ونصرة الحق وقمع البدعة فإنهم يأتون كما فعل عمر رضي الله عنه، كما فعل عفوا علي رضي الله عنه لما استدعى ابن عباس رضي الله عنهما للمناظرة من الخوارج، رجع منهم 4000. أما أهل السنة فقوم لا يشغلون أنفسهم بدعوة الناس للمناظرة، ولذا نحن لا نحب عرض المناظرات على الشاشات مع أهل الأهواء والبدع، ولا تقليب القنوات، قنوات الرافضة وقنوات النصارى وغيرهم من أعداء الله، لأن الإنسان قد يدخل في قلبه شبهة فتنقذق فيه ولا يستطيع أن يخرجها بعد ذلك. ولذلك جاء عن السلف من التابعين وغيرهم أن أحدهم قيل له انتظر أكلمك كلمة، قال لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه. انتظر أكلمك كلمة، قال لا ولا نصف كلمة. وجاء عبد يناقش أحد السلف قال لست في شك من دين، إن كنت ظلمت دينك فانظر فالتمسه. فأهل السنة قوم لا ينشغلون بالجدال في الدين ولا يدعون الناس للمناظرات، ولكن إن دعوا ورأوا من أنفسهم أنهم أهل لذلك فإنهم يجيبون هذه الدعوة. قال رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى وترك النواب والجدال والخصومات الدين اللي قبله الجلوس مع أصحاب الهواء. نعم قال في الأصل الخامس بعده والجلوس مع أصحاب الأهواء. أيضا من وصول أهل السنة ترك مجالسة أهل الأهواء والبدع. قال بعض السلف لما رأى ابنه خارجا من عند مبتدع لئن أراك خارجا من عند زانية، في رواية خنثى، خير من أن أراك خارجا من عند مبتدع، لأن صاحب المعصية يوما سيحمله محبته لله جل وعلا وخوفه من الله عز وجل على التوبة، أما صاحب البدعة فإنه مستحسن بعيدة توبته. ولذا كما أسلفت في الدرس الماضي أن بعضهم قتل دون البدعة كالجعد بن درهم مع ظهور بدعته. ولذا فإن أهل السنة قوم لا يجالسون أهل الأهواء، وهذا أمر يقع فيه كثير من إخواننا الشباب، ويقول آخذ الخير الذي عند أهل الأهواء والبدع وأترك الشر، وإذا به يمتلئ شرا والعياذ بالله تعالى. فلا يصح الإنسان أن يجالس أهل الأهواء والبدع سواء مسموعا أو مكتوبا أو مرئيا، ولا تغشى مجالسهم ولا يجالسون إلا على قدر نصحهم بدون ظهور. على استنصار المبتدأ خذه بينك وبينه وانصحه، أما أن تجلس أمام الناس ويراك الناس ذاهب معه غاد ورايح معه فإن الناس يفتنون بذهابك وإيابك مع هذا الشخص. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين كما سبق. نعم قال رحمه الله تعالى والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن قوم طريقتنا طريقة أهل الأثر وأهل الحديث. ولما بين أهمية التزام السنة واجتناب البدعة شرع في بيان علاقة السنة بالقرآن، فقال رحمه الله الإمام أحمد والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. فالسنة مع القرآن على ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تكون مفسرة للقرآن، الحال الثانية أن تبين مجملا، الحال الثالثة فيها التشريع كالقرآن تماما. الحال الأولى أن تكون مفسرة للقرآن، الحال الثانية تبين مجملا، الثالث الحالة الثانية تبين مجملة، الحالة الثالثة فيها التشريع كالقرآن تماما. غير النغرب صحيح تكون غير النغرب، كما في حديث المخزن بن عدي كلب في المسند وغيره لسان حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما جاءنا في كتاب الله أخذنا به، وما لم يأتنا لم نأخذ به. وبين النبي عليه السلام في هذا الحديث أن الحمر الأهلية حرام أكلها، وهذا التحريم تحريم الحمر الأهلية هل جاء في القرآن؟ وإنما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في جانب التشريع كالقرآن تماما، يبقى هذه أحوال السنة مع القرآن مفسرة أو تبين مجملة، أو هي فيها التشريع كالقرآن تماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشار إليه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وآله وسلم. والذي ينكر السنة ويقول كفانا القرآن هذا زنديق، والزنديق عند العلماء قيل هو المنافق وقيل هو الذي ينكر الشرائع. فمن أنكر السنة عياذا بالله فإنه زنديق، من أنكر السنة جملة قال لا داعي للسنة يكفينا القرآن فهذا زنديق والعياذ بالله خارج من الإسلام، لأنه أنكر الشريعة وأنكر رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بخلاف من غاب اللي احنا قلنا الأسئلة آخر، بخلاف من غابت عنه سنة من السنن فهذا ليس كذلك، قد يجهل الإنسان بعض السنن، وإنما المقصود بكلامه من أنكر السنة جملة فهذا زنديق خارج من الملة والعياذ بالله، لأنه مكذب للقرآن مثل القرآنيين الآن الذين يقولون لا داعي للسنة يكفينا القرآن، بل بعضهم يقول لو أخذنا بالسنة وأنها التشريع فهذا من الشرك بالله. وكنت أتدرس على الإنترنت وأعترض أحد القرآنيين بهذه الآية بقول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلو قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع وأن السنة كالقرآن في التشريع فأنت مشرك عند هذا القرآن والعياذ بالله. هؤلاء قوم جهال وقوم بهت كذابون، لأن الله جل وعلا قال لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا والمغرب ثلاث والفجر ركعتين؟ ولذلك جاءوا بعجائب الاستشهاد في هذا الباب، فقالوا لما قيل لهم كيف تصلون عدد ركعات السلام؟ قال نعم هذا في القرآن لا داعي للسنة. قلنا ماذا؟ قال بقول الله تعالى في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى الفجر وثلاث المغرب ورباع الظهر والعصر والعشاء. طبعا هذا من عجائب الاستشهاد، ما علاقة أجنحة الملائكة بعدد ركعات السلام؟ ولذلك إذا اعتقد الرجل ثم استشهد أتى بالغلوطات وعجائب الاستشهاد التي يضحك منها الصبيان، بل يخشى أن يضحك من المجانين، لأن هذا من فرط جهله وغبائه أن يستشهد بهذه الآية على عدد ركعات الصلاة. وأيضا كيف تؤدون الزكاة؟ عن صلة الزكاة ومقدار الزكاة، هذا كله جاء في سنة النبي عليه السلام. زكاة الزروع، زكاة الزروع مثلا، من يأتي بآية فيها مقدار زكاة الزروع، مقدار الخارج منها والنصاب، هل في القرآن ذلك؟ لا، لا يوجد في القرآن. في 114 سورة لا يوجد نصاب زكاة الزروع ولا زكاة المال ولا عروض التجارة ولا زكاة الماشية، كل هذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر السنة فأنكر جملة التشريع أو أغلب التشريع والعياذ بالله. ولذلك حكم عليه أهل العلم بأنه زنديق، يعني منكر للشريعة عياذا بالله تعالى. وهؤلاء القوم من أحفظ الناس لكتاب الله، ولكنه أشبه ما يكون بالخوارج الذين قال فيهم النبي عليه السلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إذن السنة في جانب التشريع كالقرآن تماما. قال رحمه الله تعالى: وليس في السنة قياس. المراد بالقياس هنا ليس القياس عند أهل الاصطلاح أو عند الأصوليين، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة، فهذا مصدر مصادر التشريع عند أهل العلم. وإن المراد بالقياس هنا رد السنن بالعقول، أعمال العقل في رد السنة. ومن أعظم من وقع في هذا الأمر مدرسة من؟ المعتزلة، وتبعهم على ذلك المدرسة العقلانية في زمننا على أيدي بعض الدكاترة. إعمال العقل إذا خالف النص العقل فإننا نؤخر النص ونقدم العقل عند المعتزلة. القياس اصطلاحا الحاق فرع بأصل لعلة مشتركة، يعني قوام القياس ثلاثة: الأصل والفرع والعلة المشتركة. أي قياس بدون هذه القوانين فإنه قياس لا يصح. ولكن المقصود هنا بالقياس رد النصوص به بالعقول، فليس في السنة قياس. ولذلك ربما تظهر العلة من الحكم، وربما لحكمة أرادها الله وابتلاء لخلقه جل وعلا هو أعلم بهم، لحكمة يعلمها سبحانه لا يظهر لك العلة والسبب في الحكم حتى يختبر تصديقه وامتثاله الأمر. لأن المؤمن الواجب عليه في الأخبار أخبار الله ورسوله التصديق، والواجب عليه في الأوامر والنواهي الانقياد والامتثال. يبقى الأخبار تصديق جملة مع الغيب، والأوامر والنواهي امتثال وانقياد، بهذا يتم بالرجل السنة. ولا تدرك له الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. لا تدرك السنة بالعقول والأهواء. يقول علي رضي الله عنه: لو كان كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. أسفل الخف يباشر الإنسان به المشي على الأرض، فلو كان الدين بالرأي بدون الرجوع للنص أيهما أولى بالمسح؟ أسفل الخف والأعلى الخف. ولكن السنة جاءت كما في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه لما كان الخف على النبي عليه السلام وضوءه، قال: فهممت أن أخلع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح على ظاهر خفيه. إذن لا ترد السنة بالعقول. وأيضا من أعظم أسباب رد السنة اتباع الهوى. والهوى والعياذ بالله قد يكون إلها يعبد من دون الله. يقول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمع وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الهوى إذا دخل القلب يصير المعروف منكرا والمنكر معروف، كما عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا وأسر مربادا كالكوز منكوسا مجفيا، ينتكس القلب إذا اتبع الأهواء والفتن. بل أن تكون قوته الأعلى يتقبل ما يوضع فيه من الخير فإنه ينتكس، مهما طلبت فيه من أدلة فإنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل. ومحل العقل هو القلب، لهم قلوب لا يفقهون بها. فيصير كالكوز منكوسا مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. إذا جاء الحق موافقا هوى اتبع، وإذا جاء مخالفا هوى رد. فهل هذا يتبع الحق أم يتبع هوى؟ يتبع هوى في الحقيقة. وهذا من أبرز صفات المنافقين. يقول الله جل وعلا: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وما أولئك بالمؤمنين. وفي حديث معاوية في المسند وعند أبي داود بإسناد حسن رضي الله عن معاوية وعن أبيه الذي ضربه المؤخرون هو وأباه، يقول أحدهم عن أبي سفيان الصحابي الجليل الذي قال النبي عليه السلام في حقه: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يقول أن أبا سفيان لم يجاوز الإيمان شفتيه ولم يدخل إلى قلبه والعياذ بالله. ويقول أحد هؤلاء عن الأقرع بن حابس لما جاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان، يقبل الصبيان، قال: أتقبلون الصبيان؟ فيقول هذا الشخص نسأل الله العافية: تكلم من أنت يا مهبول؟ يقصد الأقرع بن حابس رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابه فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وقف مد أحدهم ولا نصيفه. وسب الصحابة أشعار من حكمه، فهذا أمر خطير. كون إنسان ذو لحية ويرى عليه سيم السنة مع الأسد يقول عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه مهجور، أو يقول عن أبي سفيان، يقول غيره عن أبي سفيان أن الإيمان لم يجاوز شفتيه ولم يدخل إلى قلبه، أجل هذا إيمان من؟ المنافق والعياذ بالله. فهذا فيه لو فهم ما يخرج من لسانه لكان تذكيرا بأبي سفيان، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك إذا عقل الإنسان ذلك فهو ضال منحرف. من سب معاوية فهو ضال، ومعاوية بن أبي سفيان خير من ملء الأرض الذي من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، كما قال العلماء أن الغبار الذي في منقري معاوية خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. وخامس الخلفاء الراشدين ليس عمر، وإنما خامس الخلفاء هو الحسن ابن علي رضي الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة، وكان مكمل لها ب6 أشهر هو الحسن ابن علي. أما عمر ابن عبد العزيز لا تتكلم، لا تتكلم. أما عمر ابن عبد العزيز فإنه مجدد وليس صحابي، وكما سيأتي أن أي صحابي أفضل من سائر التابعين. تفضل. أنا بقول يعني كيف يعني يكون حيوان عبد الله أفضل من سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ من هذا باب المبالغة مثلا. حيوان يقول الغبار في أنف عمر بن عبد العزيز، هو الغبار حيوان؟ الغبار في الحصان يعني أفضل من سيدنا عمر بن عبد العزيز. يقول في أنف معاوية بن أبي سفيان، في أنف معاوية. حياتي كانت في مسألة تفضيل الصحابة على سائر من جاء بعده. إنما هو الاتباع وترك الهوى، فالأهواء من أعظم ما يسد والعياذ بالله عن دين الله، كما في حديث معاوية في المسند عند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه مرض، فلا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله. تكتبك فين؟ معك كتاب؟ فين قلمك؟ معي قلم. معك قلم؟ قلم قلت. فلا بد من ترك الهوى، وإذا جاء الحق مخالفا لهواك فترك الهوى واتبع الحق، لأنك لو اتبعت الحق من أجل أنه موافق لهواك فهذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. وإنما نحن نتبع الحق، وافق أهواءنا أو لم يوافق الهوى، لا بد أن نتربى على ذلك، بخلاف من تعصب في قالب جماعة أو حزب معين فإنه لا يتحرك إلا من خلال هذه الجماعة وذلك الحزب. لذلك لا حزبية في الإسلام، إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم. رحمه الله تعالى ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، يعني أقوال الرجال فترد بها السنة. نعم، وكذلك أيضا من أقوال الرجال أو غيره. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: السنة لله الذين صلوا منها ربنا من قبل عيون بها لم يكن من أهلها، فالإيمان بقدر خلقه وشره وتصديق لأهله فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا به إنما هو التصديق، والإيمان بها ومن لم يعد تصديق الحديث ويقول ربه فقد كل ذلك وحكم له، فعليه الايمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: من السنة اللازمة، وأسلفنا أن السنة المراد بها السبيل والمنهاج، من ترك منها خاصة لم يقبلها ويؤمن بها يعني لم يقبل السنة، وشرعنا في بيان مسألة الإيمان بالقدر، وهذه أول أصل تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن أصل أهمية اتباع السنة وترك البدعة وترك الجدال في الدين، شرع في بيان هذه الأصول فابتدأ بالقدر، ولعله رحمه الله تعالى ابتدأ به لأن أول بدعة ظهرت في آخر عصر الصحابة كانت في القدر، كما في أول حديث من صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى. والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، ودليله في القرآن قول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة ما رواه مسلم من حديث جبريل لابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والذين خالفوا في القدر، يبقى إذن القدر عند أهل السنة ركن من أركان الإيمان دليله في الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء سلف الأمة. ومراتب القدر عند أهل السنة أربعة. نعم، حياة الذين خلق نوصل أول فرائض السنة. مراتب الإيمان بالقدر أربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والعلم هو أن تعتقد أن الله جل وعلا علم كل شيء، ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال سبحانه: وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها ولا حبة في رباط ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، إلى قوله سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الآية بالعلم ونهاها بالعلم، على أن هذه المعية معية العلم والإحاطة وليست معية الذات. يبقى إذن العلم والكتاب وفائدة الإيمان بهذه المرتبة، مرتبة العلم، حينما تعلم أن الله أحاط بكل شيء علما واطلع عليك مهما خلوت بنفسك، فهذا ينشئ في القلب مراقبة الله جل وعلا، فلا سواء خلى بنفسه أو لم يخلو بها فإنه يراقب ربه جل وعلا لأنه مطلع عليه سبحانه. والمرتبة الثانية وهي الكتابة، وهي الاعتقاد أن الله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فهو اللوح المحفوظ على الصحيح، خلافا لمن زعم أنه القرآن. وقوله تعالى لا يمسون المطهرون يعني الملائكة وليس بني آدم. وأيضا في الصحيح الدليل على الكتابة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فهذا المجلس وما قلناه وما سنقوله وما أصبنا فيه وما أخطأنا فهذا كله مقدم عند الله عز وجل ومكتوب. كل شيء مكتوب. وهذا ينشئ في العبد طمأنينة القلب وراحة البال وهدوء النفس، فتستقر نفسه ويهدأ باله ويرتاح قلبه لما قدره الله عز وجل. مات الزوجة، مات الولد، هلك المال، وأنت أخذت الأسباب النجاة وحصل كل ذلك، نقول قدر الله وما شاء فعل. فيحتج بتقدير الله على المصائب لا على المعائب كما يقول أهل السنة. العلم والكتابة وهاتان المرتبتان هما اللتان ضلت فيهما القدرية الأول الذين كفرهم أهل السنة، كما في حديث عبد الله بن عمر ما قبلهم لو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. وهؤلاء انقرضوا، وهؤلاء ظلوا في المرتبة الأوليين مرتبة العلم والكتابة، فقالوا أن الأمر أنف يعني مستأنف، وربطوا بين علم الله عز وجل ومشيئته، فقالوا أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا بعض. فالله عز وجل علم كل شيء، واعتمدوا على قول الله جل وعلا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني أن الفتنة تظهر ذلك، فكيف يجاب عن ذلك؟ الآية نفسها أين؟ علم يحاسب عليه. يسمى علم ظهور، يعني يظهر علمه في خلقه جل وعلا، وليس أنه كان لا يعلم ذلك قبل ذلك فعلمه بعد الفتنة. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني يظهر علمه فيهم جل وعلا. العلم نعم شر في القدر ولا المطلوب؟ نعم ارفع صوتك. مسألة الشر هل في القدر ام المطلوب؟ حياتي. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الكتابة المقصود بالآية فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني علم ظهور، ظهور ظهور، يعني يظهر علمه جل وعلا فيه الذي قدره سبحانه، وليس أنه يعلم ذلك الآن، الله علم قبل ذلك جل وعلا. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، هو أن يعتقد الإنسان أن ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن، وأن العبد لا مشيئة له إلا بعد مشيئة الله. قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، بقراءة يصعد في السماء. فالإرادة عند أهل السنة إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. فالكونية القدرية تكون فيما يحبه الله وما لا يحب. أما الشرعية الدينية فإنها لا تكون إلا في ما يحبه الله ويرضى. ولذلك قوله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه، هذه إرادة، نعم، ومن يرد أن يضله كوني. وأيضا من الفروق بين الكونية القدرية والشرعية الدينية أن الكونية القدرية تصيب المؤمن والكافر، أما الشرعية الدينية فإنها لا تصيب إلا الناس. وأيضا الكونية القدرية فيما يحبه الله وما لا يحبه، والشرعية الدينية تكون فيما يحبه الله تبارك وتعالى. فضل. جاي. نعم. فمن يريد الله أن يهديه إرادة شرعية دينية، شرعية دينية، لأن الله عز وجل يحب هداية الخلق. نعم. أيضا الإرادة الكونية من الفروق الكونية القدرية لا بد أن تقع، أما الشرعية الدينية فقد تقع وقد لا تقع. وكذلك القضاء، قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبعض الناس عبد الله وبعضهم لم يعبد، وبعضهم أحسن إلى والديه وبعضهم لم يحسن. فهذا القضاء قضاء شرعي ديني، لأنه لو كان كونيا قدريا لوقع. وأما قول تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، إذا الكونية القدرية تكون فيما يحبه الله، تكون في ما يحبه الله وما لا يحبه. أما الشرعية الدينية فإنها تكون فقط فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وقد دل في العلم والكتاب والمشيئة والخلق المرتبة الرابعة الخلق، ويعني يعتقد الإنسان أن الله جل وعلا خلق كل شيء. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. وقد دل في المرتبتين الأخيرتين القدرية المتأخرون، وهؤلاء المبتدعة وليسوا بالكفار، يعني القدرية المتأخرين. يبقى الذين خالفوا في مسألة القدر الأولى أنكروا العلم والكتاب، وهؤلاء انقرضوا. الثانية آمنوا بالعلم والكتابة لكنهم أنكروا عمومهما، وأخرجوا منها أفعال العباد. آمنوا بهما لكنهم أنكروا عمومهما، وأخرجوا منها أفعال العباد. وهناك طائفة أخرى تسمى القدرية المجبرة، وهم الجبرية. وهؤلاء يقولون أن العبادة الكوز الذي يصب به الماء، ويقولون أن الله عز وجل هو المصلي وهو الصائم. يقولون أن الله هو المصلي وهو الصائم وهو الفاعل، ويقولون القاع في اليم مفتوحا، وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. فهؤلاء قدرية جبرية، وهم طائفتان. الطائفة الأولى مشركية، وهؤلاء يحتجون بالقدر على المعاصي، كالمشركين الذين قال الله عنهم: وقالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. والطائفة الثانية من القدرية الجبرية وهم الإبليسية، نسبة إلى إبليس. وهؤلاء يقولون إن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء وأراده، ولكنه ظالم لعباده والعياذ بالله. فتكون القدرية بعد الذين انقرضوا ثلاثة أقسام: قدرية مجوسية آمنوا بالأوامر والنواهي وكذبوا بالقدر. قال شيخنا وهم أحسنهم: الطائفة الثانية قدرية مشركية كذبوا بالشرع وآمنوا بالقدر. الثالثة قدرية إبليسية آمنوا بالشرع والقدر ولكن قالوا بتناقض الرب والعياذ بالله. قالوا شرعه ينقض قدره والعكس. قبحهم الله. قدرية مجوسية آمنوا بالأوامر والنواهي وكذبوا بالقدر. الثانية قدرية مشركية كذبوا بالشرع وآمنوا بالقدر. الثالثة قدرية إبليسية آمنوا بالشرع والقدر ولكن قالوا بتناقض الرب، فقالوا شرعه ينقض قدره والعكس. قبحهم الله. وبعض العلماء يقسم الذين ضلوا في القدر إلى فرقتين: القدرية والجبرية. فالقدرية غالوا في مشيئة العبد ولا الرب؟ العبد. فقالوا أن الإنسان خالق فعل نفسه، ولذلك يسمون به مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين للكون، خالق للنور وخالق للظلمة. والمجوسية قالوا بخالق للخير وخالقين للشر، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة لأنهم شابهوا المجوس. وهؤلاء غالوا في مشيئة العبد. والطائفة الثانية على العكس وهم الجبرية، فقالوا أن الإنسان مجبور على فعل نفسه وليس له قدرة ولا مشيئة، وهو كالريشة في مهب الريح وكالسعفة تقلبها الريح كيف شاءت. وكلا الطائفتين على ضلال. وهذا الله جل وعلا أهل السنة والجماعة، فقالوا أن العبد له مشيئة وله قدرة ولكنها تابعة لمشيئة الله. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت العبد مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: لا يقال لما ولا كيف، يعني في القدر. إذا قدر الله عز وجل العبد شيء لا يقول لما قدرت علي كذا ولم تقدر على فلان كذا، ولا يقول كيف في باب الصفات لله جل وعلا. فليس هناك لما في التشريع والأوامر والنواهي والقضاء، وليس هناك كيف في الصفات، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأكتم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق ومثل حديث الصادق المصدوق عن ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. ومن المباحث المتعلقة بمسألة الإيمان بالقدر أنه لا يحتج بالقدر على المعاصي، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. يبقى مش كل يوم تسيب صلاة الفجر يجي اخي يقول لك يا اخي صلي الفجر، تقول له قدر الله ما شاء فعل. هذا احتجاج بالقدر على المعصيه. ولكن اصابتك مصيبه ليس لك فيها اي يد مع الاخذ بكل اسباب النجاه منها، فوقع لك تقدير الله جل وعلا، مات ابنك، ماتت زوجتك، هل لك يد في ان تمسك روحها فلا تقبض؟ لا يمكن هذا. فحينئذ تقول قدر الله وما شاء فعل. كما يقول سيدنا موسى ادم عليه السلام كما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن محاجة ادم لموسى ان موسى قال له انت الذي اخرجتنا من الجنه، فقال ادم عليه السلام اتلومني على شيء قدره الله علي وهو ماذا؟ الاكل من الشجره ولا الخروج من الجنه؟ الخروج من الجنه، لان الخروج من الجنه عباره عن مصيبه، اما الاكل من الشجره فانه معصيه. قال سبحانه وعصى ادم ربه فغوى. فادم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبه وليس على المعصيه، ولذلك قال النبي عليه السلام فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. فحج آدم موسى، والمبتدع يضبطوها فحج آدم موسى، فيكون المحجوج من آدم، ويكون الذي غلب الحجة موسى، والصواب ليس كذلك. فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة، فيحتج بالقدر على المصائب لا على المعاد. وايضا ما يتعلق بذلك ان التوكل على الله عز وجل لا ينافي الايمان بالقدر، لان التوكل معناه اعتماد القلب على الله، ولا ينافي ذلك الاخذ بالاسباب. فالاخذ بالاسباب جائز ومشروع، وسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان ياخذ بالاسباب، فكان يلبس المغفر على راسه والدروع في القتال، ويدفع الجوع بالطعام والعطش بالري وغير ذلك من اخذ الاسباب. ولما جاءه الاعراض فقال يا رسول الله انا تداوى؟ قال تداوى عباد الله، فان الله ما انزل داء الا انزل له دواء، علمه من علمه وجهده من جهده. يبقى اذا الاخذ بالاسباب لا ينافي الايمان بالقدر، ولا ينافي التوكل على الله عز وجل، ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. يبقى إذن يجب الإيمان بقضاء الله وقدره، وهذا مما يدخل في قلب العبد الشجاعة والقوة في نصرة الحق. حينما تعلم أن الله قدر عليك كل ما سيصيبك من أذى في سبيل نصرة الحق، فإنك حينئذ لا تهتم، أصابك مهما أصابك لا تهتم بذلك طالما أنك آمنت بتقدير الله عز وجل الأشياء. نعم. نعم أخر. نعم. نعم. في بعض رواية الحديث الصحابة لما خطيط وجميعنا على خطياطي. أخر الحديث. حج آدم موسى حج آدم وخلت لونين على خطياطي وكتبت عليهم لم أخلص من سنة. وذكر ابن القيم يعني من لحظة يجوز الاحتجاج بالمصائب بعد التوبة من قبل التوبة لا يجوز، يعني هذا كلام يعني كلام معروف، لكن هذه الرواية هل هي صحيحة؟ صحيحة. نعم. من اللي صححها؟ الشيخ أبو عبد الأعلى من مصر، شيخ خالد أبو سنان. من اللي صححها من علماء الكبار الباني؟ لكن أنت شيخ قوي يعني. يحتاج مراجعة، الكلام يحتاج مراجعة. معروف فحج آدم وموسى يعني على الاكل على الخروج من الجنه وليس على الاكل من الشجره. نعم. اللي هو ايه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ومثلها كان يشتم في القدر ومثلها حديث الرؤيا فيها وان نرفع الاسماء والتوبه من المسلم وإنما عليه الإيمان بها ولا يرد منها مرة واحدة وغيرها من الأحاديث المذكورة وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات ولا يرد منها. نعم وغيرها. نعم وأن لا يرد منها مرة واحدة وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات وأن المواطن أحد ولا تمر ولا يتعلم الجدال فإن الكلام مقتضى الرؤية والقرآن وغيرها من السنة مرفوض ومنهي عنه لا يكون صاحبه هو المقام لكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويحسن في الأثر. قال رحمه الله تعالى مثل أحاديث الرؤية كلها. وهذه المسألة الثانية التي ذكرها الإمام أحمد من أصول السنة بعد مسألة القدر وهي مسألة رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الجنة. وهذه المسألة مما اشتد النزاع فيها بين أهل السنة والمبتدعة، لأن المبتدعة نازعوا أهل السنة في جملة صفات الله جل وعلا وفي جملة الصفات، واشتد النزاع في ثلاث وهي الرؤية والكلام والاستواء. ولذلك لا يكاد يخلو مصنف مختصرا كان أم متوسطا أم مطولا من كتب السلف إلا وفيه هذه المسألة. فالحميد رحمه الله مع أن أنه ذكر من أصول السنة عشرة في صفحة واحدة ذكر ثلاثة أمور: الكلام والرؤية والاستواء. فالرؤية رؤية من ربهم تبارك وتعالى في الجنة مما جاء في القرآن ثبت بالقرآن والسنة وأجمع عليها علماء السلف. أما القرآن فقال الله جل وعلا في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم. فهذا من تفسير القرآن بالسنة وهو من أعظم مصادر التفسير، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى: ولدينا مزيد، قيل هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقال الله جل وعلا في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر في الكتاب والسنة إذا عدي بإلى فإنه يفيد رؤية عيني الوجه والرأس، وإذا عدي بفي فإنه يفيد التأمل والتفكر، كما قال سبحانه: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتأملوا ويتدبروا. وإذا عدي بنفسه فإنه يفيد الانتظار، كما قال الله عن المنافقين أنهم يقول المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا وأمهلونا. والنظر في سورة القيامة عدي بماذا؟ بإلى، فهو يفيد رؤية عيني الوجه والرأس. وأيضا احتجوا بقول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا من احتجاج الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي، قال أن الكفار حجبوا وهذا من عقابهم، فأهل المؤمنين من ثوابهم أنهم يرون ربهم جل وعلا. وأيضا احتجوا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهذا احتج به المعتزلة والجهمية الذين أنكروا الرؤية كما سيأتي، فقالوا أن الله قال: لا تدركه الأبصار. فأجاب أهل السنة أن هذا من أدلة الرؤية وليس من أدلة نفي الرؤية، لأن نفي الإدراك لا ينفي الرؤية، بل هو من أدلة الرؤية، لأن الإدراك معناه الإحاطة، وأنت قد ترى الشيء ولا تحيط به. فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية. هذا الكتاب. أما السنة فقد تواترت الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، ورواها 30 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون يرمون في رؤيته. فهذا تأكيد إنكم سترون ربكم. ومع ذلك ضل أقوام في ذلك، فقال أن الله جل وعلا لا يراه الناس في الآخرة أو المؤمنون في الجنة. أما هذا بالنسبة لرؤيته في الجنة، أما الرؤية في عرفات القيامة فاختلف فيها أهل السنة، وهذا من خلاف السائر بينهم، وليس هو خلاف في العقيدة، لأنهم متفقون في رأس المسألة وأصلها، وهي مسألة الرؤية. فكونهم يتنازعوا في رؤية النبي عليه السلام خاصة لهذه ليلة المعراج، أو رؤية غير المؤمنين لربهم جل وعلا في العرفات، فهذا ليس دليل على أن هناك نزاع في العقيدة، لأن هذه المسائل متفرعة عن أصل. وإلا فمن أنكر الرؤية فهو معتزل جهمي مبتدع. فهمتم؟ فاختلف أهل السنة في ذلك على أقوال ثلاثة: أن المؤمنين وحدهم هم الذين يرون ربهم حتى في العرفات، وهذا قول جمهور أهل السنة. القول الثاني أن المؤمنين والمنافقين يرون ربهم، وهذا اختيار الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد له. والقول الثالث أن الناس جميعا يرون ربهم، واستدلوا لذلك بقول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقالوا أن الحجب لا يكون إلا بعد رؤيتهم. فهذه مما نعم كان الثلاث أقوال يعني. طيب من يقول الثلاث أقوال كان بكل رقم سريعا؟ تفضل. وهذا قول من؟ ما تغشش. من اللي عفض؟ تفضل. وهذا قول من؟ جمهور أهل السنة. نعم. أحسن. هو كده. نعم. وهو أن الناس جميعا يرون ربهم، لأن واستدلوا بقوله تعالى: كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون، وقالوا أن الحجب لا يكون إلا بعد رؤيتهم. نعم. من المقال من هذا؟ لا يحضر الآن. لا، في العرصات. كل هذا في العرصات. لا، مسألة رؤية ربهم في الجنة هذا فيها إجماع، ما فيها خلاف، ما فيها خلاف مسألة. أما عن أقوال الناس في الرؤية فالقول الأول قول الجهمية، وهؤلاء الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض، رؤوس الشر والعياذ بالله. الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض، وهؤلاء منعوا من الرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. فنفى الخوارج أعظم نعيم أهل الجنة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. فأعظم النعيم مطلقا، نسأل الله من فضله، هو رؤية وجه الله الكريم، أعظم من حور العين، وأعظم من معظم من لحم طير مما يشتهون، وأعظم من الفواكه. كل هذا أعظم منه رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة، نسأل الله من فضله لكم أجمعين. القول الثاني أو الطائفة الثانية قالوا يرون أن الله جل وعلا يرى، ولكنه يرى في غير جهة، يعني أنها تكون إدراكا. وهذا القول قول من؟ قول الأشاعرة، وممن ذكر ذلك النووي أبو زكريا في شرحه لصحيح مسلم في كتاب الرؤية من صحيح مسلم، ذكر أدلة عظيمة، أدلة أهل السنة من الكتاب والسنة. وفي آخر المطاف قال: ولكنه يرى في غير جهة. فنسف كل ما ذكر، لأن والنووي رحمه الله قال: فتتبعته كل الصفات فرأيته متأولا إياه، كل الصفات بخلاف الحافظ ابن حجر فإنه متخبط في هذا الباب رحمه الله، فتارة ينسب قول أهل السنة لغيرهم من الأشاعرة ويقول قال أهل السنة، وتارة يقول ينسب قول أهل السنة نصا عظيم، وتارة ينسب قول الأشاعرة. أما النووي فعلى طول الخط لأول سائر الصفات، حتى لما أثبت الرؤية جاء في النهاية وقال ولكنه يرى في غير جهة رحمه الله وغفر له. قال أنه رجع، ولكن الذي ثبت لدي أنه رجع في مسألة الكلام فقط، مسألة الصوت والحرف، أما أنه رجع فبالنسبة لي أنا لم يثبت رجوع رحمه الله تعالى في سائر الصفات إلا مسألة الكلام، فقيل أنه رجع في مسألة الصوت والحرف، ولا صدق قياس غير عليه. قال واستدل هؤلاء بقول الله تبارك وتعالى لا لموسى عليه السلام لما طلب الرؤيا قال رب أرني أنظر إليك، قال الله جل وعلا لن تراني، قال أن لن حرف نك أبدا، لن تراني يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا القول غلط. وممن قال بذلك الأشاعرة، وقد ذكره الزمخشري في كشافه أيضا، وهو مردود حتى من جهة اللغة، قال ابن مالك رحمه الله في شرح الألفية في ألفيته ومر النفي بلا المؤبدة فقوله ارجده وسواه فاعبدا، وقال ابن هشام في أوضح المسالك ولا تفيد النفي، يعني لن اكتب هذا مهم، ولا تفيد النفي خلافا لمن قال، يعني النفي المؤد. ويدل على ذلك يعني أن لن أمدية وليست أبدية حار، قوله تبارك حار نزل ذلك شيء حار، قوله تبارك تعالى ولي عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت مع قوله وقوله سبحانه ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، فتمنوا ولا ما تمنوا، فدل على أن هذا لمدة معينة يعني في الحياة الدنيا، أما الآخرة فلما يعلن عذاب والعياذ بالله يقول ويقول الكافر يا ليتني كنت، وهذا مآل البهائم العجموات كما في قوله عليه الصلاة والسلام يقتص الله عز وجل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء ثم يقول لهم كونوا ترابا. وهذا قول الأشاعرة. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أن أحاديث الرؤية رواها 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال رحمه الله تعالى وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، سبحان الله، المبتدعة دائما يستوحشون من النصوص، إذا ذكرت الأدلة إذا عنده وحشة في صدر، كل شيء دليل، كل شيء تعبتون، كل شيء دليل. طبعا أجل كيف نعبد الله من غير الدليل؟ فترى أهل الأهواء والبدع عندهم وحشة من الأدلة، أما أهل السنة فترى السعادة على وجوههم بمن غمرت به قلوبهم من الفرحة بالدليل، لأنهم أهل أزهر وأهل دليل وأهل سنة يعظمون السنة، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من أحاديث المأثورات عن الثقات، وهذا على خطورة رد السنة بآراء الرجال والعياذ بالله، فإن الفتنة في الآية وهي قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يرد أحدهم الحديث فتصيبه الفتنة يعني الشرك والعياذ بالله. هي الاستفادة من الشافعي. أتأخذ بهذا الحديث؟ قال أتراني أشد على وسطي زنارا، يعني حزام من أحزمة النصارى، حتى لا آخذ بالحديث. وبعض الناس اليوم يستوحش إذا ذكرت عنده الأدلة وبضاعته ما هي إلا أقوال الرجال والعياذ بالله، وإذا ذكرت الأدلة من القرآن والسنة تراه يستوحش من ذلك. هذا علامة على مرض القلب، بل قرب موته والعياذ بالله. إذا رأى الإنسان من قلبه أنه يستوحش من ذكر الدليل من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليعالج قلبه، فإنه مريض أو أوشك على الموت، نعوذ بالله من ذلك. قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. أيضا من قواعد أهل السنة في مسائل القدر وغيرها أنه يعني لا يطيل الجدال مع أهل البعض ويختصر. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. الذي يجعل دينه كل شوية جادل داول فإنه يكثر التنقل، تنقضع في قلبه شوية فيتبع هذا، شوية ويتركه يتبع هذا، وهكذا. من جعل دينه غرضا عرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال رجل لأيوب السختياني رحمه الله: أسألك عن كلمة، فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا نصف كلمة. من منا يفعل ذلك اليوم؟ نجلس ونأكل ونشرب ونضحك، هذا غلط. قد يموت قلب الإنسان أو يمرض وهو لا يحس به والعياذ بالله. الإنسان حق، فالإنسان عليه أن يبتعد أي شيء يمرض القلب أو يوجع في القلب ينأى بقلبه، لأنه لا نجاة عند الله إلا بقلب سليم، يعني سالم من مرض الشهوة والشهوة. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سالم من الشهوة والشهوة. ومرض الشهوة يدفع به بمراقبة الله جل وعلا، ومرض الشبهة يدفع به العلم والبصيرة في الدين. وأخطر المرضين هو مرض الشبهات، لأنها تحتاج إلى علم، والعلم ضرب من ضروب الجهاد، بل هو أعلى مراتب الجهاد. جهاد الحجة والبيان أعلى مرتبة من جهاد السيف والسنان، لأن جهاد السيف والسنان يدخل فيه كل أحد. أما من يصبر حتى ينتهي من أصول السنة مثلا، هذا أمر يحتاج إلى صدق وإلى جد ونشاط. فأما جهاد السيف والسنان قد يدخل فيه الصالح والطمع. نعم، يعني أنه يصبح عنده شك، ينتقل من هنا إلى هنا إلى هنا، وترى بعضهم كل يوم في جماعة، كل يوم في حزب شكل، والأحزاب كثير كثير كثيرة جدا. نعم، إذا خلط في جلوس بين أهل السنة ومن بدعة أكثر التنقل، من فرقة لفرقة ومن بدعة لبدعة، عياذا بالله تعالى، نعوذ بالله من ذلك. قال رحمه الله تعالى: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، فلا يسأل عن الأرزاق والآجال والشقاء والسعادة، لأن الله عز وجل أفعاله مبنية على الحكمة. لو لم يظهر لك العلة من التشريع ومن مشيئة الله عز وجل وإرادته، فإنك تسلم وترضى بما قدره الله جل وعلا وقضاه عليك سبحانه. نعم، أقرأ. لا، ليس المكروه الذي هو اصطلاحي الذي هو مرتبة دون المحرم، وإنما المكروه إذا أطلق في عرف المتقدمين فإنه يريد يراد به المحرم. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: أكره المتعة. نعم. والله جل وعلا ذكر عددا من الكبائر ثم قال بعدها سبحانه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة في عرف المتقدمين يعنى بها المحرم خلافا للمتأخر. نعم. لا. ها؟ يعني الجهاد بالسيف واليد. نعم. وقرأ كلام الله عند المخلوق ولا يضر ان يقول عند المخلوق. قال فان كلام الله ليس ببلد منه وليس منه شيء مخلوق. من كان ومباراه فحدث لي ومن قال ببلدي ووجدي ومن وقف فيه فقال لا ادري مخلوق او ليس المخلوق. وانما هو كلام الله فهذا طاق الربا منه من قال هو مخلوق وانما هو كلام الله ليس بمخلوق. وهذه المسألة القدر والرؤية والقرآن. وهذا أيضا يعني مسألة الكلام نازع فيها المبتدعة أهل السنة نزاعا شديدا. قال الإمام أحمد رحمه الله والقرآن كلام الله وليس بالمخلوق. هذا قول أهل السنة جميعا واستدلوا على ذلك بأدلة على مسألة الكلام. قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض درجات. نعم. منهم من كلم الله المبتدع قال هم من كلم الله ها. قرأت منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة. وأيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله جل وعلا تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة تكلم بالإنجيل تكلم بالصحف تكلم بالزابور. فالله جل وعلا تكلم والقرآن كلام الله خلافا للمبتدعة. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيح صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بالحديبية على صلاة الصبح بالحديبية على إثن سماء كانت من الليل ثم التفت إلينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال الله تعالى. فهذا من أدلة أن الله عز وجل يتكلم وأنه يقول جل وعلا. وغير من الحديث القدسي عن ربنا تبارك. والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. والحديث النبوي كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. كل ما يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور العبادة فهو وحي من الله. لذا لما قال عبد الله بن عمر عبد الله عفوا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يا رسول الله إنك تغضب أكتب كل ما تقول غضب وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما يعني شفتيه الشريفتين إلا حقا. ولكن الفارق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة أما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته في الصلاة. والقرآن يجوز لا يجوز مسه لغير للمحدث على الصحيح والحديث القدسي يجوز مسه. وأيضا القرآن لا يروى بالمعنى أما الحديث القدسي فإنه يروى بالمعنى بالشروط المعروفة عند العلماء التي ذكرها ابن حجر رحمه الله في النزهة وغيره من العلم. ومن قال من بعض العلماء أن الحديث النبوي لفظه من الرسول ومعناه من الله فإنهم لا يعنون بذلك أن الله لا يتكلم. ولكن الصحيح الذي عليه المحققون من مشايخنا أن لفظه ومعناه من الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى تكلم به وأوحاه إلى جبرائيل وأخذه جبرائيل من اللوح المحفوظ. فالله تكلم به ونزل به جبريل تكلم به جبريل كلام وحي وتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم كلاما بلاء، قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وستطلع المسألة من خلال كلام أهل البدع في مسألة الكلام. حاضر، بس نكمل المسألة لعلي جوابك يأتي في المسألة. والذين ظلوا في هذه المسألة المعتزلة قالوا: كلام الله مخلوق لفظا ومعنى. والأشاعرة، الطائفة الثانية من الأشاعرة، قالوا أن اللفظ والحروف مخلوقة والمعنى ليس بمخلوق، ولذا يقولون في تعريف القرآن أنه عبارة كلام الله أو حكاية كلام الله. والذي ينتبه أن جملة من المفسرين على قول الأشاعرة، وهذه الكلمة منتشرة جدا في كتب التفسير وكتب أصول الفقه، وقالت الأشاعرة يبقى إذن حكاية كلام الله في تعريف القرآن خطأ، أو عبارة كلام الله خطأ. ولذلك الأشاعرة يقولون أن القرآن هو المعنى القائم بالنفس، وهو كلام نفساني من غير صوت ولا حرف، كلام نفساني من غير صوت ولا حرف. وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله، بل إنه يعود إلى رد إلى أن الله لا يتكلم، فكيف نجيب على قولهم ذلك؟ وقالوا أن المتكلم به تارة جبرائيل عليه السلام، جبرائيل عليه السلام، وتارة محمد عليه السلام، واعتمدوا على قول الله تبارك وتعالى: إنه لقرآن كريم وما هو بقول شاعر. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني محمد عليه السلام. إنه لقرآن كريم ذي قوة. يبقى يقصدون به جبريل عليه السلام، فكيف نجيب على ذلك؟ إنه لقول رسول كريم، كيف نجيب على قول الأشاعرة؟ وما الذي حمل على ذلك؟ لأن هذا الكلام كلام بلاغ وليس كلام ابتداء. الآية: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذر بلسان عربي مبين. وهل هذا نظائر في السنة؟ نعم، في الكتاب هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله عليه السلام قريش، فكان الذي يباشر الكتاب حقيقة هو علي رضي الله عنه، فلذا أن تنسب الكتاب لشخص ويكون المباشر لها شخص آخر. فالله عز وجل، والمعتزلة أرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل النقص، ولكن سلكوا في ذلك مسلكا غير شرعي، غير معتمد على الدليل من كتاب وسنة، فجاءوا بالتشبيه والتعظيم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموعة الرسائل: كل معطل مشبه ولو في الذهن. يعني الذي يحمله على تعطيل الصفة تشبيه إياها في ذهنه، فيتكلم في الخارج بالتعطيل، وهو قرر من التشبيه فوقع في التشبيه والتعطيل. يبقى لو عايز التمكين لدين الله، تاريخ التمكين محدد في الكتاب والسنة، مش اجتهاد. تسلك طريق الرسول عليه السلام حتى يمكن لك، تسلك منهجه وسبيله صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تعمل عقلك في هذه المسألة المهمة ولا غيرها من مسائل الشرع، بل تسلم للآيات وللأحاديث. كيف نرد على، وأيضا كيف نرد على الأشاعرة الذين قالوا أن القرآن عبارة كلام الله وأنه كلام نفساني من غير صوت ولا حرف، كيف نرد عليهم؟ ها طيب، وأيضا من الأدلة تمام أحسن، هذا جواب طيب. وأيضا قول من هذا الأقل النصراني، يعني عجز الأدلة عند الأشاعرة فجاءوا بقول شاعر وليته شاعر مسلم وإنما هو شاعر نصراني. أرأيتم الأهواء ماذا تفعل بأهلها؟ ثم يأتي بعد ذلك رجل فيقول أن الأشاعرة من أهل السنة، مع أن احتجاجهم بقول الأقل النصراني كما ذكر شيخ الإسلام في لاميته حيث قال وإذا استدل يقول قال الأقل الشاعر النصراني، خلاص ما في آيات ولا حديث حتى تقول قال الأقل، كما في زماننا يؤتى بالنصارى نصرة دين الله، بحجة نصرة دين الله يؤتى بالنصارى، النصارى الذين قال الله فيهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلى متى؟ حتى غائيا حتى تتبع ملتك. كيف يا عاقل يا من أعطاك الله العقل فضلا عن الدين تقول أن النصران سينصر دينك؟ كيف ذلك؟ والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كيف تظن أنك يصح لك أن تضع يدك في يد رافضي بحجة نصرة الدين؟ رافضي يدعم صباح مساء عائشة زوجة نبيك عليه السلام وأحب الناس إليه مطلقا، كان في حديث عمرو بن العاص البخاري في كتاب الجهاد في باب غزوة ذات الرقاع لما أتى عمرو النبي صلى الله عليه وسلم ومترشح له بربة له وليلة باردة، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. الرافضة يلعنونها صباحا مساء، ويأتي بعض يلعنون أبا بكر وعمر صباحا مساء، ويأتي الناس يقول نضع أيديهم ما فيش ما الصداق لا خلاف مش عقلي سبحان الله. أجل متى يكون خلاف عقلي؟ وأحدهم يقول هو رأس في جماعة قديمة بل هي أقدم الجماعات مطلقا، يقول إن خلافنا مع اليهود ليس خلافا دينيا وإنما هو خلاف على الأرض، سبحان ربي العظيم، خلاف آخر ولا نعم. نسأل الله السلامة والعافية. والله جل وعلا يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود وزير ابن الله، واليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ومع ذلك خلافك معهم ليس خلافا دينيا. أجل أبشر فلن تخالف أحدا في الدين أبدا، وأخشى أن لا يكون خلافك مع إبليس خلافا دينيا، لأنه إذا كان خلافك مع أعداء الله الذين قال الله فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ليس خلافا دينيا. أجل متى تختلف اختلافا دينيا والعياذ بالله؟ إذا كنت تعتقد أن الرافضة مذهب خامس وهم إخوان لك، فأجل مع الرافضة الذين يكذبون بثلاثة أرباع القرآن ويقول أنه غير موجود سيقف في السرداب في آخر الزمان مع فاطمة رضي الله عنها، وأن قال الذين ثلث القرآن أو ربع القرآن تقول خلافك معهم ليس دينيا، سبحان الله، بحجة الاجتماع والألفة والتراب، أي اجتماع تبا وقبحا لهذا الاجتماع أن يضع يدي في يدي من يلعن الصديق ويلعن حبيبة رسول الله عائشة. يقول في تفسير قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة، قال البقرة عائشة يعني المطلوب ذبحه عائشة، ويجعلون مقام كبير لأبي لؤلؤة يتبركون ويتمسحون به، لأنه هو الذي طعن الفاروق عمر رضي الله عنه، وهذا خلاف معه ليس خلافا دينيا، نعوذ بالله من ذلك. هذا ضلال، هذا ضلال في ضلال والعياذ بالله. وتحسن الصور ويقال رجال المرحلة ورجال ورجال ورجال، هذا كلام، هذا كلام خطير. كونك تحب الغاطبة أو تحب أعداء الله من النصارى أو تفسد لهم المجال بحجة نصرة دين الله جل وعلا، أي دين سينصرونه؟ لا يمكن أبدا. ولم ترضى عنك اليهود والنصارى، هذا نص محكم ليس متشابها في كتاب الله، لا بد أن نفهمه وأن نعي ذلك جيدا. حتى لا نطيل، فالأشاعرة يقولون القرآن عبارة كلام الله أو حكاية، وهذا باطل. روى البخاري رحمه الله بسند عن سفيان بن عيينة قال: أدركت مشيختنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق. والسلف كانوا شديدين في هذه المسألة. فمحمد بن يحيى الدولي رحمه الله لما تكلم البخاري رحمه الله في مسألة، في مسألة أن صوت القارئ مخلوق، هذا هو محمد بن يحيى الدولي. وصوت القارئ هل هو مخلوق أو ليس مخلوق؟ ولكن أراد محمد بن يحيى ألا يفتح البخاري بابا من الشر، وهجر وحذر منه، ولم يكن يحضر له إلا مسلم متقنعا، حتى ترك البخاري بل بلف وانصرف. ولذلك إذا أبهم البخاري محمدا في صحيحه فقال حدثنا محمد، لأنه يقصد محمد بن يحيى الزهري. ويبين هذا قول المعتزلة كلام الله مخلوق لفظا ومعنى، والأشاعرة قالوا أن اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، هو كلام نفساني قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف. وأجيب عن قولهم بقول الله تبارك وتعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، والنداء يكون بصوت، لأن المطلوب الإجابة بصوت وحرف. وقال سبحانه: وناديناه من جانب الطور الأيمن، عن موسى عليه السلام، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالنداء والمناجاة كلها تكون بصوت وحرف. يبقى كلام أهل الحق وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن المضافات إلى الله عز وجل على قسمين: ما له معنى قائم بنفسه أو بذاته، وهذا إضافته إضافة تشريه وليس إضافة صفة، كبيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذه إضافة تشريه. وما ليس له معنى قائم بنفسه، وهذه إضافة صفة لله سبحانه وتعالى. نعم. يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد مرت هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه قتادة عن عكرمة بن عباس، وهذا سند لا يصح، لأن قتادة مدلس وقد عن في رواية عن عكرمة فلا تقبل رواياته. هذا رواية علي بن زيد وهو ابن جدعان، هو ضعيف لا تصح رواياته. فكل ما جاء من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج كله لا يصح مرفوعا وأيضا لا يصح سنده. وبعض العلماء يثبت أثر ابن عباس وجمع بينه وبين أثر عائشة رضي الله تعالى عنها وقولها رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، أن ابن عباس يثبت رؤية عيني القلب وعائشة تنفي رؤية عيني الوجه والرأس. ويأتي النص المرفوع فيحسم المسألة، وهو قول عليه السلام فيما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سئل عليه السلام: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أرى، يعني كيف أرى، استبعاد الغفلة. فهذا يعني، وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، والصواب أن النبي عليه السلام لم يرى ربه تبارك وتعالى، وخلافه مبني على قول الله جل وعلا، على إشهار قول الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فالهاء هنا هل تعود على الله عز وجل أم على جبرائيل عليه السلام؟ الصواب أنها تعود على جبرائيل عليه السلام وليس على الله تبارك وتعالى بأذن الله. منها قول الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وأيضا قوله عليه السلام: لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. إذا لا يصح لأحد أن يرى ربه جل وعلا في الدار الدنيا يقظة أبدا. نعم، وهذا الحديث: واعلموا أنكم لن ترون ربكم، يعني في الدنيا. إذا النبي عليه السلام نفسه لم يرى ربه تبارك وتعالى في الدار الدنيا. ورؤية النبي الله عز وجل في الدار الدنيا بعض الناس غال فيه، حتى أن الصوفية وغلاة الرافضة يثبتون الرؤية حتى في الدنيا يقظة، يقولون أن الله جل وعلا ينزل عشية عرفة يركب حمارا يعانق الناس والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك عز وجل. هذا من جهة الرافضة وغبائها والعياذ بالله. والطائفة الثانية الذين أنكروا الرؤية في الدنيا والآخرة هم المعتزلة، وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة، فقال أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة جزاء ما آمنوا به على الغيب ولم يروه، فإن الله جل وعلا يمنحهم قوة يرون بها ربهم تبارك وتعالى في الدار. ولو كشف الحجاب عنه عن وجهه العظيم سبحانه في الدنيا لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وبحمده. فالنبي عليه السلام لم يرى ربه تبارك وتعالى في الدار. طيب نكتفي بهذا القدر ولا ناخذ مساله الجزاء؟ نعم نعم، هذه مساله خلافيه ولكنها متفرعه عن اصل، ولا صح الاحتجاج بها كما يزعم بعض الناس اليوم على ان هناك خلاف بين الصحابه في العقيده، لانه من خالف في اصل المساله ويروي من الله في الجنه فهذا مبتدع ولا سني؟ مبتدع. أما من قال في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأن الخلاف مبني على رفض الدليل ولا تأويل الدليل؟ تأويل الدليل. طب ما معنى اللي هي الآية؟ الله يكرمك، لا تسأل. أنا جالس خلصت والله. لقول الله تبارك وتعالى من مصر. من مصر؟ أحسن. لقول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، لأن الخلاف في تأويل الآية، ولكن إذا ردت الآيات والنصوص فيصير رد لا مبتدع ومنقلب، لكن اختلف في تأويل الآية وكان كلامه صائغا فلا يبدأ بها. طيب لعلنا نقف إن شاء الله. نعم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم لا خطأ هذا كلام باطل. على فكرة رأى نزلة الحكم على جبريل، يعني جبريل عليه السلام.